بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا بمشيئة الله تبارك وتعالى في رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة العاشر من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن أركان الإيمان، والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أركان الإيمان، ذكر بعد ذلك الأدلة الدالة عليها، وهذه هي الطريقة التي تميز بها الشيخ رحمه الله في كتبه، أنه يذكر المسائل ثم يتبع ذلك بذكر الأدلة عليها دون تكلف في العبارة، وإنما كان قصده هو ترسيخ هذه العقيدة وترسيخ التوحيد في نفوس المسلمين بعبارة سهلة غير متكلفة. وهذا خلاف ما عليه بعض المصنفين الذين كانوا يتعمدون بعض العبارات الجزلة التي تدل على قوة أسلوب المتكلم. فالشيخ رحمه الله كان من طريقته ومن منهجه هو مخاطبة الناس بعبارة سهلة مع قوة بيانه رحمه الله، كما يظهر هذا في مؤلفاته، خاصة في كتاب التوحيد وفي المسائل المستنبطة من الأدلة بأوجز عبارة وبأتم عبارة. فهو مع هذه الفصاحة والبيان وقوة الأسلوب كان يخاطب الناس بأسلوب حسن، حتى إنه كان في بعض رسائله يخاطب بعض العامة بالأساليب التي يعرفونها، لأن قصده نفع الناس وأن يوصل هذه المعلومات وأن يبين مسائل الدين بعبارة مفهومة تكون للمخاطب. وهذا كما جاء في بعض كلام السلف من الصحابة ومن بعدهم، قال: خاطب الناس بما يعرفون. فمخاطبة الناس بما يعرفون يرجع إلى العبارات والألفاظ التي يفهمونها، ويرجع إلى الأساليب التي يفهمونها. فطريقته رحمه الله غير متكلفة، وإنما هي عبارات سهلة، يذكر المسائل ثم يقول: والدليل على كذا كذا. وهذا مما نفع الله بكتبه، فأصبحت في متناول أيدي الناس، يقرأها الكبير والصغير والعالم والعامي وينتفعون بها. بعد أن ذكر أركان الإيمان، ذكر الأدلة الدالة عليها، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين آمنوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة اشتملت على هذه الأعمال العظيمة وهي أعمال البر، ولكن المصنف رحمه الله على طريقته في التصنيف اقتصر على المقصود من الاستدلال له وهي أركان الإيمان، فأورد هذه الآية إلى أن بلغ قول الله عز وجل والملائكة والكتاب والنبيين، لأنه إنما أراد أن يستدل لهذه المسألة في قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هذه الآية اختلف المفسرون في من المخاطب بها، فقيل المخاطب بها هم المسلمون، وكان ذلك بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنزل الله الفرائض، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله لما فرض الفرائض على هذه الأمة بعد الهجرة أنزل هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فقال ابن عباس وغيره من المفسرين في معناها ليس البر أن تصلوا متجهين إلى جهة المشرق أو المغرب ولكن البر من آمن بالله، وذلك أن أول ما شرع الله لهذه الأمة هو النطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك شرعت الصلاة وبقي الأمر على ذلك طيلة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم فرضت الفرائض بعد ذلك وخطبت الأمة بهذه الآية. وقيل معنى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر في السجود، وهو أعظم أركان الصلاة، وكل هذه الأقوال متقاربة في أنهم خاطبوا بأن ليس البر يعني في هذه الصلاة. قال بعض المفسرين يعني ليس البر محصور فيها، وليس معنى ذلك أن إقامة الصلاة ليس من البر، بل إنه من أعظم خصال البر، لكن ليس البر محصور في الصلاة، بل إنه متشعب إلى شعب عظيمة، وهي ما ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. وقيل إن هذه الآية إنما خطب بها اليهود، فقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب قيل المخاطب بها أهل الكتاب، فاليهود كانوا يستقبلون المغرب والنصارى كانوا يستقبلون المشرق، فأنزل الله هذه الآية أن البر ليس باستقبالكم جهة المغرب أو جهة المشرق، وإنما البر هو بالإيمان بالله وبالإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه المعاني كلها مذكورة في كتب التفسير ومنقولة عن السلف، ومعنى الآية يعني ظاهر في أن الله عز وجل بين أن خصال البر هي في هذه الخصال العظيمة، وأول هذه الخصال كما جاء في سياق هذه الآية ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من آمن بالله، هذا دليل على الركن الأول من أركان الإيمان، هذا دليل على الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وتقدم تفسيره وشرحه، وأن الإيمان بالله يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. قال واليوم الآخر، هذا معطوفا على الإيمان بالله، وكثيرا ما يقرن بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فإن أركان الإيمان قد تأتي في النصوص مختصرة كما يأتي أحيانا الإيمان بالله وحده، وأحيانا يعطف عليه بالإيمان بالله واليوم الآخر. قال بعض المفسرين الإيمان بالله يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها تابعة للإيمان بالله، لأن الله هو الذي أنزل الكتب وهو الذي أرسل الرسل وهو الذي خلق الملائكة وكلفهم بهذه الأعمال، فمن آمن بالله آمن بكلامه وبرسله وبملائكته، فيذكر اليوم الآخر مع الإيمان بالله، فيكون هذا من الإجمال الذي يفصل أحيانا ويجمل في موطن آخر. واليوم الآخر هذا دليل على الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، وتقدم تفسيره وشرحه، وأنه يشمل كل ما سيحصل بعد قيام الساعة من حساب الخلائق، ومن وزن الأعمال، ومن مرور الناس على الصراط، ثم دخول أهل الجنة الجنة، ودخول أهل النار النار، كل ذلك يشمل اليوم الآخر. وبعض العلماء يدخل فيه عذاب القبر، لأن عذاب القبر يكون بعد الموت، نعيم القبر وعذابه يكون بعد الموت، والموت هو القيامة الصغرى كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته. فبعض العلماء يدخل في اليوم الآخر الإيمان بما في القبر من النعيم والعذاب، وبعضهم يدخل في ذلك أشراط الساعة، لأن أشراط الساعة هي علامات تدل على قرب قيامها كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. قال الله عز وجل: والملائكة والكتاب والنبيين. هذه يعني ثلاثة أركان: الإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالنبيين، مع الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه خمسة أركان، ويبقى القدر سيأتي الدليل عليه. فالإيمان بالملائكة هو الإيمان بهذا الخلق العظيم من مخلوقات الله عز وجل، وتقدم التعليق على ما يتضمنه هذا الركن، وأن هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله أوكل إليهم الكثير من الأعمال وهم قائمون بها، ولا يحصي عددهم وعظم خلقهم إلا خالقهم تبارك وتعالى. والكتاب يعني الإيمان بالكتب، والكتاب يطلق ويراد به الجنس، يعني مجموع الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ويطلق ويراد به القرآن أو يراد به غيره من الكتب. والمقصود بذلك الإيمان بكتب الله التي أنزلها على رسله، وسبق التعليق والتنبيه على ما يتضمنه هذا الركن من مسائل. والنبيين هو الإيمان بالرسل وبالأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل وبعثهم لهداية الخلق، وهم صفوة الخلق وخيرة الخلق، وهم يتفاوتون أيضا كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهم متفاوتون في الفضل، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم اتفاقا، ثم وجد الخلاف في المفاضلة بين موسى وعيسى ونوح، والأرجح والأظهر أن موسى يلي الخليلين في الفضل، ثم عيسى ثم نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ودليل القدر قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا دليل القدر. وبعض أهل العلم يقول إن القدر يدخل في الإيمان بالله، لأنه سبق التنبيه على أن مراتب القدر هي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، ومعلوم أن هذه كلها متعلقة بصفات الله تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، ومن آمن بالقدر تم توحيده. فهذا معنى قول ابن عباس أن القدر نظام التوحيد، أي أنه متعلق بالتوحيد وله صلة بالتوحيد. ولهذا إذا ذكر الإيمان بالله تبارك وتعالى يدخل فيه الإيمان بالقدر، وكذلك الملائكة والكتب والرسل، واليوم الآخر يذكر مع الإيمان بالله في كثير من النصوص لأنه ركن مستقل وتتعلق به الكثير من المسائل العظيمة المتعلقة بالجزاء والحساب. فهذا الدليل دليل على الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وهو أن يعلم المؤمن أن كل ما أصابه من الخير والشر كل ذلك بقدر الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. معنى أخطأه يعني لم يقدر أن يصيبه، ليس معنى ذلك أن في القدر خطأ. ولهذا جاء في الحديث أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي أن الله قدر المقادير، فكل ما قدر الله في اللوح المحفوظ فسيجري على العباد وسيحصل لهم لا محالة. ولهذا فاللوح المحفوظ فيه مقادير الخلق، فيه آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وسائر ما يفعلون وما يقترفون في هذه الحياة إلى آخر لحظة من حياة الإنسان وموته أيضا، في أي مكان يموت، كيف يموت، وبأي سبب يموت، كل ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. فالقدر ركن عظيم من أعظم أركان الإيمان، وله الأثر البالغ في استقرار يعني قلب المؤمن واطمئنان قلبه، أنه إذا أصابه شيء من البلاء يعلم أن هذا مقدر، وإن أصابه شيء من الخير حمد الله وعلم أنه مقدر له. فالله عز وجل يعني قدر المقادير، وكل ما يحصل للناس مقدر. فالمؤمن لا يتحسر ولا يقول لو كان كذا لحصل كذا، وإنما يعلم أن الله يعني قدر هذا الأمر، وأن كل ما أصاب الإنسان فإنه سيصيبه لا محالة ولا مفر من القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني بالمقادير. فهذا القدر له، الإيمان بالقدر له أثر عظيم في إيمان المؤمن وفي استقرار نفسه، فإنه لا يتحسر ولا يندم على ما فاته، وإنما يعلم أن الأمور كلها بقدر الله، ومع هذا يعمل بالأسباب ويأخذ بالأسباب، فيعمل بالشرع ويؤمن بالقدر ويجمع بين القدر والشرع، ينظر بعينين بعين الشرع ويعمل ويجتهد ويستغفر ويتوب ويجتهد في طاعة الله، وينظر أيضا بعين أخرى إلى القدر، فإن الله عز وجل قدر المقادير، وكل ما قدره سيصيب الإنسان لا محالة، لكن الإنسان لا يدري ما الذي قدر الله له، وإنما يعمل ويجتهد ويتوكل على الله ويبذل الأسباب، فلا يعجز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز، فإن الحرص على ما ينفع هو من الأخذ بالأسباب، وعدم العجز هو أيضا من الأخذ بالأسباب. وكذلك الإيمان بالقدر، كما جاء أيضا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أمرنا بالعمل وأخبرنا بالقدر، فلا يعارض بين القدر والشرع، وإنما يؤمن بالقدر والشرع، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة التدمرية، في أن أهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر وبين الإيمان بالشرع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم ذكر المرتبة الثالثة من مراتب الدين، ذكر مرتبة الإسلام وأركانه، ثم ذكر مرتبة الإيمان وأركانه، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. قال: الإحسان ركن واحد، الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا على قول لبعض أهل العلم أن الإحسان هو ركن واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يلاحظ في الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عملا جديدا زيادة على ما ذكر في الإسلام والإيمان، فإنه فسر الإسلام بالأركان الخمسة، وفسر الإيمان بالأركان الستة، والإسلام كما هو ملاحظ متعلق بالأعمال الظاهرة من النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان متعلق بالإيمان الباطنة من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والإيمان بالقدر. وأما الإحسان فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عملا جديدا، وإنما ذكر كيفية التعبد، كيف يعبد الله وبأي طريقة، فدل على أن الإحسان هو عبادة الله بما تقدم ذكره في الإسلام والإيمان، يعني ما تقدم ذكره في الإسلام من هذه الأركان الخمسة، وما تقدم ذكره في الإيمان من أركان الإيمان الستة. الإحسان هو أن نعبد الله بها على وجه المراقبة، فلم يذكر عملا جديدا ولم يجعل للإحسان عملا يستقل به، وإنما الإحسان هو تحسين العمل، تحسين العمل وعبادة الله عز وجل على وجه المراقبة. يلاحظ أن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، والإيمان يختص بالأعمال الباطنة، والإحسان يتعلق بعبادة الله على وجه المراقبة، يتعلق بعبادة الله على وجه المراقبة، وهو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة الموجزة في عبارتها العظيمة في معناها، التي لا يمكن للناس الآن أن يأتوا بمعناها في مثل هذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الكلمة العظيمة دلت على مراقبة الله في كل شيء. ولو أردنا أن نشرح الإحسان وما يدخل فيه من الأعمال لاستوعب مجلدا ضخما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة واحدة: أن تعبد الله كأنك تراه، في سائر عبادتك، في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في حجك، في ذكرك، في قراءتك، في صلتك للرحم، في طاعتك لولي الأمر، في الإيمان بالله، في الإيمان بالكتب والرسل، اليوم الآخر، القدر، أن تعبد الله على وجه المراقبة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وهذه الدرجة كيف تكون: أن تعبد الله كأنك ترى، كأنك ترى الله بين عينيك. ومن يعبد الله على هذه الطريقة فإنه لا بد أن يخلص في عبادته، ولا بد أن يحسن عمله، لأن التفريط في العمل إنما يكون بضعف المراقبة، كما هو معلوم ومقرر في النصوص، ومقرر أيضا عند المؤمنين من الشواهد الإيمانية. ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل، يعني المعصية إنما تكون في حال غفلة، في حال غفلة عن مراقبة الله. وإلا لو تأمل الإنسان عندما يهم بعمل من الأعمال، وعندما يخطر في قلبه خاطرة أو يريد أن يعمل عملا من المخالفات، ثم يتذكر أن الله يراه، وأن ربه ينظر إليه، وأن الله عز وجل يعلم من هذا الأمر، وأن مصلحته في دنياه وفي أخراه بيد خالقه، وأن الله قادر على أن يقبضه في هذه المعصية، وأن الله قادر أن يوقف هذا القلب النابض وهذه العروق المتدفقة وهذا الدم المتدفق في العروق، وقادر أن يوقف هذا النفس، فنفسك بيد الله، وحياتك بيد الله، وكل مصالحك بيد خالقك. فمن كان يعلم هذا الأمر ويعلم أن الله مطلع عليه ويعلم أن الله يراه، فإنه يستحي من المعصية. ولهذا قال بعض السلف: اعبد الله، استحي من الله، استحياؤك من رجلين من أشرف قومك. يعني لاحظوا الآن لما يوجد اثنان من أشرف القوم من أهل العلم والفضل وأهل العبادة، فإن العاقل يستحي أن يعصي الله أمام أهل الفضل والشرف والعلم لما يعلم من أنهم يزدرونه في ذلك. ولهذا العلماء يقربون هذا الأمر، يقولون استحي من الله استحيائك من رجلين من أشرف قومك ينظران إليك، وإلا مراقبة الله أعظم من هذا بكثير، فإن مراقبة الرجلين وما بيد الرجلين ليس بأيديهما شيء من النفع والضر، وأما ربك فهو على كل شيء قدير. إذا تأمل الإنسان هذه المسألة تكفيه، وأن هذا القلب النابض وهذه الأنفاس التي يتنفس بها الإنسان ويعيش بها هي بيد الله، يستطيع في لحظة واحدة أن يمسك هذه الروح وأن يوقف هذا القلب، وأن يبتلي هذا الإنسان بمرض مقعد أو بعمى يعيقه من الحركة، أو أن يسلب هذه النعم، أو أن يفقره بعد غنى، أو أن يبتليه بمرض بعد صحة، أو أن يسلب هدايته. فإذا تأمل الإنسان هذا الأمر أحجم عن المعصية وتذكر عظم ما يعصي الله عز وجل به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا هممت بمعصية فلا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من تعصي. يعني لا تقل هذه معصية يسيرة، انظر هذه المعصية لمن؟ معصية لرب العالمين. ولهذا كلما يعني عظم الشرف عند الناس فإن العاقل يعني لا يمكن أن يخالف أهل الفضل والشرف، ويسعى أن لا يخالف أمرهم في شيء ويرضيهم بقدر ما يستطيع، وهؤلاء بشر فكيف برب العالمين. فالإنسان لا ينظر إلى صغر الذنب، لا تقل هذا ذنب صغير، ولكن انظر إلى عظم من تعصيه. ولهذا قال بعض العلماء، وهذا قول معروف عند أهل العلم، قال بعضهم إن الذنوب ليس فيها صغائر، لأن إذا نظرنا إلى عظم من نعصي فكلها عظيم، كل الذنوب عظيمة، كل الذنوب عظيمة، لأنها معصية لله تبارك وتعالى. وإن كان الذي دلت عليه الأدلة أن الذنوب فيها كبائر وصغائر، ولكنها صغائر بالنسبة لما هو أعظم منها. وأما معصية الله فليس فيها حقير، ليس في معصية الله صغير. ولهذا قال بعض العلماء والمحققون في باب الكبائر، قالوا إن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا احتقرها صاحبها. متى ما احتقر الصغيرة وقال هذا ذنب صغير وهذا لا يضر، فإنه يصبح كبيرا. فهذه الذنوب إذا تأمل الإنسان خطورتها أدرك عظم من يعصي، وأن الله عز وجل قد يبتلي هذا الإنسان في حال معصيته بأن يقبض روحه وهو على هذه المعصية. ولهذا كانوا يقولون: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ونرى العبر الآن في الناس، من الناس من يموت في المسجد وهو راكع أو ساجد، منهم من يموت في الصف الأول، منهم من يموت في قيام الليل وهو ساجد، منهم من يموت عند الإفطار وهو صائم، منهم من يموت وهو يلبي، منهم من يموت وهو يقرأ القرآن، منهم من يموت وهو يدعو إلى الله، ومن البشر من يموت وهو يعصي، يغني أو يلعب أو يزني والعياذ بالله. هذه عبر للناس. فمراقبة الله عز وجل تقتضي أن يراقب المسلم ربه تبارك وتعالى من ناحيتين: من ناحية العبادات أن يحسنها، وأن يعبد الله كأنه يراه، كأنه يرى الله بين عينيه، ونحن لم نرى الله، وإنما هذه الرؤية كما قال العلماء هي رؤية قلبية ترجع إلى العلم بالله، تعلم الله بأسمائه وصفاته وتعبد الله عز وجل. كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالبيت، فجاءه رجل يخطب ابنته منه، فقال: تكلمني في هذا ونحن نتراء الله؟ نتراء الله، كانوا يعبدون الله على وجه عظيم من المراقبة. وكان بعض السلف إذا ذكر الله يتصفد عرقا ويتصبب عرقا من خشية الله تبارك وتعالى، وكان بعض السلف إذا دخل في الصلاة لا يشعر بمن حوله. قيل إن ابن الزبير كان يصلي في صحن المسجد الحرام فأصابه أو أصاب ثيابه بعض ما كان يقذف به الحجاج بالمنجنيق فلم يتحرك من صلاته ولم يشعر به. وقيل أن أحد العباد في مسجد من المساجد فهدم جانب من المسجد وفزع الناس فزعا شديدا وفروا من المسجد، وهذا الرجل لم يتحرك، فلما فرغ من صلاته سألوه قال ما شعرت بشيء، لأنهم كانوا يناجون الله عز وجل. فهذه المراقبة العظيمة إذا بلغها المؤمن وجد لذة الإيمان ووجد حلاوة العبادة. ولهذا كان بعض السلف يقول إني لأحمل هم الصلاة أخرج منها، إني لأحمل هم الصلاة أخرج منها. كانوا يهتمون بالخروج من الصلاة، وبعضنا اليوم يهتم بالدخول في الصلاة، إذا أقيمت الصلاة أصابه هم والعياذ بالله، وإذا سلم الإمام تسارع الناس إلى الأبواب يتسارعون ويتسابقون، وإذا دخلوا يدخلون وهم متثاقلون. فهذا دليل تقصير، بخلاف المؤمن فإنه يدخل المسجد وهو فرح منشرح الصدر، وإذا خرج من المسجد يخرج وكأنه يعني يخرج إلى أمر لا يرغب فيه. وقد رأينا في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما كان يغلق المسجد في بعض الأوقات وفي ساعات متأخرة من الليل، أنه يأتي بعض الحراس ويطلبون من بعض العباد الذين يعني يكونون في المسجد فيخرجون وكأنهم يعني يخرجون من أمر عظيم. وإذا فتح المسجد يعني قبل الفجر بساعات تجد أن هؤلاء على أبواب المسجد ينتظرون متى يفتح المسجد. هؤلاء الذين جاء في الحديث أن قلوبهم معلقة بالمساجد وجدوا لذة العبادة ووجدوا لذة المناجاة وسعدت قلوبهم بطاعة الله تبارك وتعالى. قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك ترى الله عز وجل يعني بين عينيك بعلمك به وبأسمائه وصفاته. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. ومن هنا قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ركنين، الركن الأول قالوا أن تعبد الله كأنك تراه، والركن الثاني أن تعبد الله وتعلم أنه يراك، وتعلم أنه يراك وهو يراك على الحقيقة، فإن الله لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. فقالوا المرتبة الأولى هي مرتبة عالية، فإن لم يتمكن منها انتقل إلى المرتبة الثانية، وهو أن يعبد الله ويعلم أنه يراه ويعلم أن ربه يراه. وقال بعض العلماء، وهو الذي رجحه هنا المصنف رحمه الله عندما قال الإحسان ركن واحد، قالوا إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، ثم قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قالوا هذه الجملة الثانية معينة على تحقيق الجملة الأولى، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك. إذن هذا هو الإحسان، وهو عبادة الله عز وجل على وجه المراقبة العظيمة وعلى وجه المشاهدة القلبية التي تكون في قلب المؤمن. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، هذا هو الدليل للإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يلاحظ هنا المعية، معية الله للمتقين ومعية الله للمحسنين. والمعية كما قال المحققون من أهل العلم على قسمين: معية عامة وتقتضي العلم وتقتضي أن الله عز وجل قد أحاط بخلقه قدرة وعلما، وهذه المعية عامة لكل الخلق كما قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وأما المعية الثانية فهي خاصة بالمؤمنين، وهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتسديد، وهي المذكورة في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية لا تذكر إلا مع الأعمال الصالحة أو مع ذكر الصالحين، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله عنه: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية الله للمؤمنين، أو تذكر مع الأعمال الصالحة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية تقتضي النصر والتأييد والإعانة والتسديد من الله تبارك وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا، والمتقون هم الذين اتقوا الله بفعل الواجبات وترك المحرمات. قال بعض العلماء: وتركوا بعض الأمور المشتبهة خشية أن يقعوا فيما هو محرم. والذين هم محسنون، هذه مرتبة المحسنين الذين عبدوا الله عز وجل على هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة الإحسان على وجه من المراقبة العظيمة. ولا شك أن هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة الإحسان تقتضي الإخلاص الكامل والتام لله تبارك وتعالى، لأن من عبد الله وهو يستشعر أن الله ينظر إليه وأنه ينظر إلى ربه لا يلتفت إلى غير ربه، وإنما يرضي ربه ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، وقلبه قريب وقلبه خاشع وقد استكان لربه تبارك وتعالى، وعينه قريبة يعني تذرف بالدمع من خشية الله، لأنه يستشعر هذا المقام العظيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. نعم، هذه الآية ذكرها المصنف لأن فيها معنى الإحسان في قول الله تبارك وتعالى: وتوكل على العزيز الرحيم. هذا في خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز اسم عظيم من أسماء الله، وهو متضمن صفة العزة ومشتق من صفة العزة، والرحيم اسم عظيم من أسماء الله وهو مشتق من صفة الرحمة. والتوكل على العزيز الرحيم يقتضي أن ينصر الله عز وجل ويؤيد عبده من جهة العزة ومن جهة الرحمة، فإن الملك والإعطاء والمنع مرجعه إلى العزة، والتجاوز عن الخطايا والمغفرة مرجعه إلى الرحمة. والمسلم إذا توكل على العزيز الرحيم فإن الله على كل شيء قدير، لأنه عزيز وهو رحيم يتجاوز عن الزلات. ولهذا ذكر هذان الاسمان في مقام التوكل على الله. ثم قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذا فيه معنى الإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هناك خلاف بين المفسرين في معنى هاتين الآيتين. قيل: الذي يراك حين تقوم في الصلاة، الذي يراك حين تقوم في الصلاة. وقيل: حين تقوم أي في حال قيامك وفي حال حركتك وسكونك، فإن الله عز وجل مطلع عليك. الذي يراك حين تقوم يعني هو مطلع على سائر أفعالك وعلى سائر حركاتك. وقيل: القيام هو قيام خاص وهو القيام في الصلاة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قيل: في الساجدين في المؤمنين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم، وقد أخبر أنهم يراهم من خلفه كما أنهم يراهم من أمامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ذكر أن له عينين يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وذكر هذا كثير ممن صنفوا في السيرة. فقيل أنه يرى الساجدين وراءه، وتقلبك في الساجدين أي أنه يراهم ويرى ما يحصل منهم. وقيل: وتقلبك في الساجدين تقلبك في ظهر آبائك من الأنبياء والصالحين الذين كانوا يعبدون الله، فإنه لا يزال ينتقل في أصلاب آبائه من إبراهيم الخليل إلى أن ولد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولكن المعنى الأول أرجح، لأن المقصود تقلبك في الساجدين أي من المؤمنين من هذه الأمة وهم أصحابه رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة، ختم الله عز وجل بقوله إنه هو السميع العليم. لاحظوا التقابل، السميع العليم، سميع يسمع كلامك وعليم يعلم بعبادتك، وهذا مما يقوي المراقبة لله تبارك وتعالى، فإنه سميع بصير عليم مطلع على خلقه. ولهذا نلاحظ أن كل من قرر الأسماء والصفات وآمن بها فإن مراقبته أعظم لله من الذي يعتقد أن الله لا يتصف بهذه الصفات، وهذا أمر ملاحظ. فالذي يعتقد أن ربه لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يقدر ولا يحب ولا يرضى ولا يبغض، فإن مراقبته ضعيفة، بخلاف المؤمن الذي يعبد الله عز وجل وهو يعلم أن الله متصف بصفات الكمال. في الآية الثانية قال في قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن يعني ما تكون في حال من أحوالك ومن شأنك، وما تتلو منه من قرآن أي ما تتلو في هذا الشأن من القرآن، وما تقرأ من القرآن، وما تتلو من كتاب الله عز وجل. ثم انتقل من الخاص إلى العام، ذكر القراءة وهي من العبادة، ثم قال: ولا تعملون من عمل، وهذا تعميم بعد تخصيص، وأحيانا يأتي العموم ثم يخصص، وأحيانا يأتي الخاص ثم يذكر العام. وذكر القراءة أولا ثم العمل، قال: ولا تعملون من عمل، يعني من جميع أعمالكم التي تعملون من الخير والشر ومن العبادة والطاعة والمعصية. ولهذا يلاحظ هنا أن الخطاب انتقل من خطاب الإفراد إلى الجمع، لأن هذا مخاطب به الأمة، والقرآن أضيف له وما تتلو منه من قرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من قرأ القرآن. قال: ولا تعملون من عمل، أي لجميع هذه الأمة من الطاعات والمعاصي، من أعمال البر والمعاصي، فكلها في علم الله عز وجل. قال: إلا كنا عليكم شهودا، هذا هو الشاهد من الآية للمسألة، وهو أن الله شهيد رقيب على كل نفس، يعلم حال العباد وهو رقيب عليهم، مستو على عرشه فوق السماوات السابعة وهو شهيد على خلقه. قال: إذ تفيضون فيه، قال ابن الأنباري: الإفاضة هي الدفع بالقوة والكثرة، ومعنى تفيضون فيه أي تندفعون في عمل من الأعمال أو تفعلون فعلا من الأفعال التي ترغبون فيها، كل ذلك بعلم الله وكل ذلك في اطلاع الله تبارك وتعالى. وهذه الآيات كلها تقرر معنى الإحسان ومراقبة الله عز وجل، وأنه مطلع على سائر أعمال العبد من سائر حركاته وأقواله وأفعاله. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما هو طريق الفوز بالفردوس الأعلى وأن يكون الإنسان على استعداد للموت في أي لحظة؟